عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. متفق عليه. هذا الباب باب عظيم عقده المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، وهو كراهة أن يقدم الإنسان على أرض نزل فيها البلاء وأن يخرج منها بعد نزول البلاء فرارا منه. يعني إذا سمعت بوباء وباء نازل في أرض فلا تقدم عليه، وإذا وقع وأنت فيها فلا تخرج منها فرارا منه. ثم استدل المؤلف رحمه الله بقول الله تبارك وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، إشارة إلى قوله لا تخرج منها. فالله يقول: أينما تكون في أي مكان في أي زمان ولو كنتم في بروج مشيدة، يعني محصنة مطوية مليصة بالشيد يعني بالجص محكمة متقنة، فإن الموت سوف يأتيكم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وفي آية أخرى أعظم من هذا وأبلغ: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. تفر منه وهو لا يلحقك بل يلاقيك ويقابل، فلا فرار من الموت. فكيف تخرج من أرض نزل فيها الوباء فرارا من الموت؟ إنك لو فعلت فليس لك فرار من قدر الله عز وجل. واقرأ قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هؤلاء ألوف كثيرة مؤلفة، نزل الوباء في أرضهم فخرجوا خوفا من الموت، فأراهم الله عز وجل الآية وأنه بكل شيء محيط وأنه مدرك ما أراد لا محالة، فقال الله لهم موتوا. قال ذلك قولا كونيا قدريا فماتوا، لأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ماتوا وهم ألوف ثم أحياهم الله، والله على كل شيء قدير. لكن أراهم الله عز وجل أنه لا فرار من قدر الله عز وجل، لا فرار. ثم استدل المؤلف على كون الإنسان لا يقدم على أرض فيها الوباء بقول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي لا تفعلوا الشيء الذي يكون به هلاككم. ثم استدل أيضا بالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين خرج من المدينة إلى الشام فذكر له الطاعون، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القدوم إلى أرض فيها الطاعون، والطاعون وباء فتاك والعياذ بالله. قال بعض أهل العلم: إنه نوع خاص من الوباء، وإنه عبارة عن جروح وتقرحات في البدن تصيب الإنسان وتجري جريان السيل حتى تقضي عليه. وقيل إن الطاعون وخز في البطن يصيب الإنسان فيموت. وقيل إن الطاعون اسم لكل وباء عام ينتشر بسرعة كالكوليرا وغيره، وهذا أقرب، فإن هذا إن لم يكن داخلا في اللفظ فهو داخل في المعنى. كل وباء عام ينتشر بسرعة فإنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على البلد الذي حل فيه هذا الوباء. وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، لأنكم تخرجون منها فرارا من قدر الله، لو فررتم فإنكم مدركون لا محالة. ولهذا قال لا تخرجوا منها فرارا منه. أما لو خرج الإنسان منها لا فرارا منه ولكن لأنه أتى إلى هذا البلد لحاجة ثم انقضت حاجته وأراد أن يرجع إلى بلده فلا بأس. ويأتي إن شاء الله الكلام على قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما فيها من الفوائد والفقه إن شاء الله تعالى، والله أعلم. بالكلام على هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان مع عمر حين خرج إلى الشام، وذلك والله أعلم لفتح بيت المقدس. فلما كان في أثناء الطريق أتاه أمراء الأجناد يخبرونه بأنه وقع في الشام طاعون، والطاعون والعياذ بالله وباء فتاك سريع الانتشار. فتوقف عمر وأمر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يدعو له المهاجرين، فدعاهم وشاورهم فاختلفوا، فمنهم من قال لا ترجع عما أتيت إليه، ومنهم من قال ارجع، ثم قال ارتفعوا عني. ثم أمر عبد الله بن عباس أن يجمع الأنصار فجمعهم واختلفوا كاختلاف المهاجرين، ثم قال ارتفعوا عني. ثم أمره أن يدعو مشيخة مهاجرة الفتح يعني كبار المهاجرين فدعاهم فلم يختلف عليه اثنان وقالوا ارجع. فنادى في الناس إني مصبح على ظهر يعني راجع. فقال أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم أمين هذه الأمة، قال يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله يعني ترجع بالناس تفر من قدر الله؟ قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. وكان يكره مخالفته يعني لو أن غيرك قالها لكان أهون، أما أنت فكيف تقول هذا؟ ثم ضرب له مثلا مخنعا، قال رأيت لو كان لك إبل فهبطت بها واديا له عدوتان يعني شعبتين إحداهم مخصبة والثانية مشجبة، فإن رأيتها في المخصبة رأيتها بقدر الله، وإن رأيتها في المشجبة رأيتها بقدر الله، ومعلوم أنك سوف تختار المخصبة على المشجبة يعني. فهذا مثله. فبينما هم كذلك إن جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان قد تغيب في حاجة الله فقال إن عندي من ذلك علما يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تلا عليهم الحديث إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منه فلا تخرجوا فرارا منه. فوافق هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله عمر رضي الله عنه على موافقة الصواب. ففي هذا الحديث فوائد، منها أن الخليفة يتولى الغزو بنفسه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ومنها حسن سياسة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فإنه على ما عنده من الدين والعلم والعقل وإصابة الصواب لم يبت في هذا الأمر إلا بعد المشاورة والمراجعة. ومنها أنه ينبغي أن يبدأ بالأفضل فالأفضل في المشاورة، الأفضل في علمه وفي رأيه وفي نصحه، يبدأ بالأفضل فالأفضل، فإذا أشير عليه انتهى الموضوع، ما حاجة أن يأتي بالآخرين، وإلا أتى بالآخرين الذين دونهم. ومنها أن المشاورة من سمات المسلمين، من سمات المؤمنين، كما قال الله تبارك وتعالى وأمرهم شورى بينهم. فينبغي لمن والله الله أمرا وتردد في شيء من الأشياء ولم يتبين له الصواب أن يشاور غيره من ذوي العقل والدين والتجربة. وكذلك إذا كان الأمر عاما يعم الناس كلهم فإنه ينبغي أن يشاور حتى يصدر عن رأي الجميع. ومنها أنه يجوز للواحد من الرعية أن يراجع الإمام لكن بحضرته، لأن أبا عبيدة راجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن بحضرته، وبشرط أن يكون المراجع ممن له علم ودين وعقل، ليس ممن عنده غيرة عاصفة وعاطفة هوجاء، فإن هذا لا يتكلم، إنما يتكلم العقلاء هم الذين يتكلمون مع ولاة الأمور، ولكن لا يتكلمون من وراء ولي الأمر، بل يتكلمون من بين يديه حتى يحصل النقاش والإقناع. ومنها ضرب الأمثال، فإن ضرب الأمثال يقرب المعاني للإنسان، وذلك أن عمر رضي الله عنه ضرب مثلا لأبي عبيدة، إنسان هبط واديا ومعه إبل وله شعبتان، إحداهما مفسدة فيها الأشجار فيها الحشيش وفيها كل شيء ينفع الإبل، والثانية مجدبة بيضاء، فمن المعلوم أن الإنسان لن يختار المجدبة، سوف يختار المخصبة، اختياره للمخصبة بقدر الله عز وجل، وعدوله عن المجدبة بقدر الله عز وجل. ومنها الرد على القدرية المعتزلة الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله لا علاقة لله به والعياذ بالله، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة لأنهم يشبهون المجوس، ولكن الإنسان يفعل الفعل بقدر الله عز وجل. ومنها أنه قد يخفى العلم الشرعي على كبراء الناس ويعلمه من دونه، فإنه لا شك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعلم بكثير من عبد الرحمن بن عوف، وكذلك كثير من معه عندهم من العلم ما ليس عند عبد الرحمن بن عوف، لكن قد يكون عند الصغير من العلم ما ليس عند الكبير كما حصل هذا. ومنها حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في أن الإنسان لا يقدم على ما فيه الهلكة والضرر، لأن الله تعالى قال لا تقتلوا أنفسكم، وقال لا تلقوا بأيديكم من التهلكة، فلا يجوز للإنسان أن يخاطب في أمر يخشى منه الهلاك، وإن كان كل شيء بقدر لكن الأسباب لها أثرها. ومنها أنه إذا وقع الوباء في الأرض فإنه لا يجوز للإنسان أن يخرج منها فرارا منه، وأما إذا خرج لحاجة فلا بأس. ومنها أنه لا بأس أن يستعمل الإنسان من الأدوية والحبوب والإبر ما يمنع الوباء، لأن ذلك من الوقاية قبل نزول البلاء، ولا بأس به، كما أن الإنسان إذا نزل به الوباء وعالجه فلا حرج عليه، فكذلك إذا أخذ وقاية منه فلا حرج عليه، ولا يعد هذا من نقص التوكل، بل هذا من التوكل، لأن فعل الأسباب الواقية من الهلاك والعذاب أمر مكروه، والذي يتوكل أو يدعي أنه متوكل ولا يفعل الأسباب ليس بمتوكل الحقيقة، بل إنه طاعن في حكمة الله عز وجل، لأن حكمة الله تأبى أن يكون الشيء إلا بالسبب الذي قدره الله تعالى له. والله موفق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب التغليظ في تحريم السحر. قال الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب تغليظ تحريم السحر. السحر هو عبارة عن عقد وقراءات ونفثات يتوصل بها الساحر إلى الإضرار بالمسحور، فمنه ما يقتل، ومنه ما يمرض، ومنه ما يسلب العقل، ومنه ما يوجب العطف، يعني تعلق الإنسان بغيره تعلقا شديدا، ومنه ما يوجب الصرف، يعني انصرافه عن غيره انصرافا كاملا. فهو أنواع والعياذ بالله، لكن كله محرم. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن سحر وسحر له، ومنه ما يوصل إلى الكفر. فإذا كان الساحر يتوصل إلى سحره بالأرواح الشيطانية، يتقرب إليها ويتعبد لها حتى تضيعه، فهذا كفر لا شك فيه. وأما إذا لم يكن كذلك فإنه أذية ومحرم ومن كبائر الذنوب، ويجب على ولي الأمر أن يقتل الساحر قتلا بدون توبة، بمعنى أن يقتله قتلا وإن تاب، لأنه إن تاب فأمره إلى الله عز وجل، وإن لم فأمره إلى الله، لكننا نقتله درءا لمضرته ومفسدته. وأما إذا لم يتب فهو من أهل النار إن كان سحره مكفرا، لأن السحر والعياذ بالله من أعظم الفساد في الأرض وأعظم الشرور، لأنه يأتي الإنسان من غير أن يحترز منه، ولكن هناك شيء يحميك منه بإذن الله عز وجل، وهي قراءة الأوراد الشرعية مثل آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وما أشبه ذلك مما جاءت به الآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أكبر واق يقي الإنسان من السحر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قول الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. أول الآية قوله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي ما تتبعوا على ملك سليمان، وهو أن الشياطين علمت الناس السحر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. سليمان عليه الصلاة والسلام ما كفر ولم يخلف سحرا، وإنما خلف علم النبوة، فإنه كان أحد الأنبياء الكرام عليه الصلاة والسلام، ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر. وفي هذا دليل على أن السحر تعلمه من الشياطين كفر. ولهذا قلنا قبل قليل: إذا استعان الإنسان على سحره بالشياطين كان كافرا. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وهذان ملكان بعثهم الله عز وجل إلى بابل، إلى أرض بابل لكثرة السحرة فيها، يعلموننا السحر، ولكنهما ينصحان الناس وما يعلمان من أحد حتى يقولا: إنما نحن فتنة فلا تكفر. أرسلهم الله عز وجل يعلمان الناس السحر. وهنا يسأل، قد يسأل الإنسان: كيف يرسل الله تعالى ملكين والملائكة كرام مكرمون عند الله عز وجل، كيف يرسلهم يعلمون الناس السحر؟ فيقال: هذا فتنة من الله عز وجل. ولهذا إذا علم الناس قال: إنما نحن فتنة فلا تكفر. ينصحون للناس، لكن الله عز وجل ابتلى الناس بهذا، فجعلوا يتعلمون من الملكين، يتعلمون منهما ما يسمى بالعطف والصرف، وهو من أشد أنواع السحر. يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يأتي الساحر والعياذ بالله إلى رجل قد حسنت الحال بينه وبين أهله وطابت لهم الحياة، فيفرق بين الرجل وزوجته والعياذ بالله، تأخذ تصيح إذا قرب إليها وتبكي وتنفر منه، وإذا أبعد عنها بكت على فراقه والعياذ بالله، فيضرها من الناحيتين، من ناحية الاجتماع ومن ناحية الافتراق. وكذلك الزوج تجده في شوق عظيم إلى أهله، فإذا أتى إلى أهله ضاق بهم درعا وضاق صدره وتمنى أن يموت والعياذ بالله. هذا من السحر العظيم. قال الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. سبحان الله العظيم، من بيده ملكوت السماوات والأرض؟ الله عز وجل. هؤلاء السحرة والشياطين مهما اجتمعوا على أمر يريدون أن يضروك به والله تعالى لا يضرك، فإنهم لن يضروك. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وتأمل هذا التركيب، فإن الجملة هنا اسمية، وما هم بضارين به من أحد، والإسمية تفيد الثبوت والاستمرار. ثم إن النفي مؤكد بالباء، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني لا يمكن أبدا أن يضروا أحدا بسحرهم إلا بإذن الله، إذا أذن الله عز وجل بذلك قدرا فالله على كل شيء قدير، وإذا شاء عز وجل منع كل شر، لأنه هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو خالق الأسباب ومانع الأسباب، وهو على كل شيء قدير. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويتعلمون، أي هؤلاء الناس الذين أرسل إليهم الملكان، يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، يعني ما فيه الضرر المحض الذي لا نفع فيه إطلاقا، ولهذا قال ما يضرهم ولا ينفعهم، هو ضرر محض في الدين والدنيا والعاقبة الوخيمة، وكذلك الظلم الذي يحصل على المسرور فإنه سوف يقضى له بحقه يوم القيامة لن يهمله الله عز وجل. ولقد علم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أكد الله هذه الجملة بالقسم واللام وقد، أي لقد علم هؤلاء الذين يتعلمون السحر أن الذي يتعلم ما له في الآخرة من خلاق. علموا من أين؟ من قول الملكين: إنما نحن فتنة فلا تكفر. قد علموا وبان لهم الأمر، لكنهم والعياذ بالله اختاروا ذلك، ولهذا قال لمن اشتراه، والشراء إنما يكون عن رغبة وطمع في المبيع، ولهذا سمى الله تعالى تعلمه اشتراء ما له في الآخرة من خلاق، أي ما له نصيب في الآخرة. وليس أحد من الناس لا نصيب له في الآخرة على وجه الإطلاق إلا الكافر. المؤمن له نصيب في الآخرة، إما أن يدخل الجنة بلا حساب، وإما أن يعذب على قدر ذنوبه ثم يكون مآله الجنة، لكن الكافر ليس له في الآخرة من خلاق أي من نصيب. ولبئس ما شروا به أنفسهم، شروا هنا بمعنى باعوا، يعني أن الله ذم هذا الذي اختاروه وباعوا أنفسهم من أجله لو كانوا يعلمون، أي لو كانوا من ذوي العلم لعلموا أن هذا شر محض. والخلاصة أن السحر من كبائر الذنوب وقد يؤدي إلى الكفر، وأن عقوبة الكافر عقوبة الساحر أن يقتل سواء كفر بسحره أم لم يكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف، وفي لفظ ضربة بالسيف. نسأل الله تعالى أن يقي المسلمين شرهم، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يعيننا وإياكم على تعلم الأوراد الشرعية التي يحتمي بها المرء من أعدائه من الشياطين والإنس. والله موفق. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في باب التغليظ في تحريم السحر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، متفق عليه. تقدم الكلام على أول هذا الحديث وعلى قوله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وذكرنا أن النفوس المحرمة أربعة أنواع: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، وأنه لا يجوز قتل واحد منهم إلا بحق. وتكلمنا أيضا عن العهد بين المسلمين وبين الكفار، وبينا أنه جائز إذا دعت الحاجة إليه أو المصلحة، وأن العلماء اختلفوا رحمهم الله هل يجوز العهد أكثر من 10 سنوات أو لا، وهل يجوز العهد المطلق أو لا. وذكرنا أنه أي العهد 3 أقسام: عهد مؤبد وهذا لا يجوز، وعهد مطلق وهذا جائز على قول الراجح، وعهد مؤقت وهذا جائز. ثم اختلف القائلون به هل يجوز أن يزيد على 10 سنوات أو لا، والصحيح أنه جائز لأنه للحاجة. ثم قال وأكل الربا، أكل الربا أيضا من الموبقات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد ورد من الوعيد على أكل الربا ما لم يرد مثله على أي ذنب سوى الشرك، فهو عظيم والعياذ بالله، حتى أن الله قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فبين الله عز وجل أنه إذا لم يترك الإنسان الربا فإنه معلن الحرب على الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وأنه إذا تاب فإنه يحرم عليه أن يأخذ أكثر من ماله، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقد استحسن بعض الناس بعقولهم استحسانا مخالفا لشرع الله عز وجل، فقالوا إن الإنسان إذا أودع بل إذا جعل أمواله عند أهل الربا فإنه يجوز أن يأخذ الربا ثم يتصدق به تخلصا منه، وهذا القول مخالف للقرآن الكريم، لأن الله عز وجل يقول إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يقولون في وجه استحسانهم إننا لو تركناه للبنوك لكانوا يستعينون به على بناء الكنائس وإعانة الكفار على قتال المسلمين وما أشبه ذلك من الأقوال التي يصادمون بها النص. ونقول لهم أولا أن هذا الربا ليس داخلا في ملكه حتى نقول إنه تبرع للبنك به، فهو من الأصل لم يدخل في ملكه، ماله الذي أودعه عند البنك ربما يشترى به حاجات أو يدخل في مشروعات ويخسر، فهذه زيادة ليست نماء ملكه بل هي زيادة محضة يسلمها البنك لمن أعطى هذا المال. وثانيا من يقول إنهم يستعينون بها، إنهم يجعلونها في الكنائس والأسلحة ضد المسلمين، من قال هذا؟ وثالثا أننا لو قلنا بذلك فهل إذا أخذناها منهم سوف يمسكون عن قتال المسلمين وعن إضلالهم عن دينهم؟ ورابعا أننا إذا قلنا بذلك ثم قلنا خذها وتصدق بها، فمعنى ذلك أننا قلنا له تلطخ بالنجاسة ثم حاول أن تغسل يدك منها، إذا ما الفائدة أن تأخذها ثم تصدق بها؟ لا فائدة، اتركها من الأصل تسلم منها. ثم إننا إذا قلنا بذلك فأخذها الإنسان فهل يضمن لنفسه أن يقوى نفسه على التصدق بها، ولا سيما إذا كانت كثيرة؟ قد يأخذها بهذه النية ثم تغلبه نفسه فلا يتصدق بها ويأكلها. سواء حصل ذلك في أول مرة أو في ثاني مرة أو في ثالث مرة. وأيضا إذا قلنا خذها وتصدق بها فأخذها أمام الناس، فما الذي يعلم الناس بأنه تصدق بها؟ الناس لا يدرون، وربما اتخذوا من فعله هذا قدوة وفعلوا مثل فعله وأكلوا الربا. وأيضا فإننا إذا قلنا بذلك استمرينا الدخول في الربا وسهل عليه وصلنا نأخذه، لكن لو قلنا بالمنع سلمنا من الربا من وجه واضطررنا إلى أن نجد سبيلا إلى معاملات شرعية لا تخالف الدين بإنشاء البنوك الإسلامية التي ليس فيها ربا. والمهم أن أول شيء نرد به هذا القول المستحسن وليس بحسن هو أنه مصادم للنص. إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ولا استحسان للعقول مع وجود النص. وكل شيء تستحسنه بعقلك وهو مخالف للنص فإما فهو ليس بحسن بل هو سيء، ونتيجته وعاقبته سيئة. ولا تنظر إلى الشيء المستعجل، انظر إلى العاقبة، والعاقبة في كل ما خالف الشرع لا شك أنها عاقبة سيئة، لأن الله يقول إن العاقبة للمتقين، وهذا يدل على أن من ليس بمتقي فليس له عاقبة محمودة ولا حسنة. ولا يغرنك التحسين المبني على الوهم، عليك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تتجاوزهما إن شئت البركة والخير وأن ينمو جسمك على طاعة الله عز وجل. المهم أن أكل الربا من الموبقات، والربا يكون في أصناف ستة بينها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وغالب الربا الآن بين الناس غالبه في النوعين الأولين: الذهب والفضة، لأن الأطعمة التباجر فيها قليل والربا فيها أيضا قليل، لكن الأكثر في الأموال، أكثر في الأموال. والعلماء رحمهم الله لما ظهرت هذه الأوراق النقدية التي هي بدلا عن الذهب والفضة اختلفوا فيها اختلافا عظيما، حتى بلغ الخلاف إلى أكثر من ستة أقوال، كل يقول برأي. وأقرب الأقوال فيها أنه يجوز فيها ربا الفضل ولا يجوز بها ربا النسيئة، بمعنى أنه يجوز، نعم، يجوز فيها ربا الفضل دون ربا النسيئة إذا اختلفت الأجناس. وعلى هذا فيجوز أن أعطيك 10 ريالات بالورق وآخذ منك 9 ريالات بالحديد وما أشبه ذلك، لأن الصنف مختلف. وقد جاء في الحديث: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئت. والقيمة وإن كانت متفقة حسب النظام وتقرير الحكومة، لكن الكلام على الحقيقة الذاتية نجد أن الحديد يختلف عن القرطاس، حتى في القيمة يختلف. يعني لو فرضنا أن قطعة من الحديد وورقة من الشارع أردت أن تساوي بينهما لم يكن بينهما سواء، بل بينهما فرق. فالصنف الجنس مختلف والقيمة مختلفة، ولولا أن الحكومة جعلت هذه بمنزلة هذه في القيمة ما صارت مساوية لها في القيمة. وعلى هذا فتكون داخلة تحت قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ثم إن الربا أصناف كثيرة، بعضه أقبح من بعض، أعظمهم وأشده هو أن يأكل الربا أضعاف مضاعفة، بحيث إذا حل الدين على الفقير وليس عنده مال قال له: أنظرك لمدة سنة وأزيد الدين عليك، مثل أن يحل دينه وهو 10,000 وليس عنده شيء، فيقول: ننظرك إلى سنة ونجعله 11,000. هذا حرام ولا يجوز، سواء فعل ذلك صريحا أو بحيلة، بأن قال: اشتري مني سلعة اشتري مني سلعة ب11,000 وبيعها علي ب10,000 حتى يكون في ذمتي 11,000 يتحيل على محارم الله والعياذ بالله. والحيلة على محارم الله أقبح من إتيان المحرم صريحا. ولهذا تجد الذين يتحيلون على الربا ينطبق عليهم قول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فإن هذه الآية فيها للعلماء قولا: الأول أنهم يقومون لأكل الربا وأخذه كالمجانين، يعني في تصرفهم في الدنيا يتصرف تصرف مجنون طائش يريد هذا المكسب الحرام. نجد هؤلاء الذين يتحيلون على الربا يتصرفون تصرف المجانين بكل لهى وبكل شغف وبكل وسيلة، وكل يوم لهم حيلة. والقول الثاني في الآية أنهم يقومون من قبورهم يوم القيامة كالذي يقوم مصروعا من الجن، نسأل الله العافية، أمام العالم وشاهد ومشهود. فعلى كل حال الربا محرم سواء كان صريحا أو كان عن طريق المكر والخداع، وما كان عن طريق المكر والخداع فهو أشد إثما وأقرب إلى قسوة القلب والعياذ بالله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولهذا تجدهم يفعلون هذه الحيل ويرون أنها حلال وأنه لا بأس بها ولا يكادون يقلعون عنها، لكن من فعل المحرم على وجه صريح خجل من الله وعرف أنه في معصية، وربما يسر الله له الأمر ويمن عليه بالتوبة. وأكل مال اليتيم أيضا من الموبقات، واليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، واليتيم فقير، اليتيم مسكين بمعنى أنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه فيأتي من يسلط على ماله والعياذ بالله ويأكله، هذا أيضا من الموبقات. والتولي يوم الزحف يعني مع القتال مع الكفار، إذا تقابل المسلمون والكفار فإن المتولي يكون قد فعل موبقا من موبقات الذنوب والعياذ بالله، إلا فيما ذكر الله عز وجل، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فعل. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، يعني أن يرمي الإنسان المرأة الغافلة المؤمنة بالزنا فيقول أنها زنت، هذا أيضا من موبقات الذنوب. ومثل أيضا الرجل المحصن قذفه من كبائر الذنوب، والله موفق. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدو. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. متفق عليه. باب تحريم إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها. وعن أنس بن سيرين قال: كنت مع أنس بن مالك رضي الله عنه عند نفر من المجوس، فجيء بفالوذج على إناء من فضة فلم يأكل، فقيل له حوله، فحوله على إناء من خلنج وجيء به فأكله. رواه البيهقي بإسناد حسن. هذا البابان ذكرهما المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: الأول في تحريم السفر بالمصحف إلى بلاد العدو،